أرجو الذي ما عنده دراسة النحو يسمح لنفسي بس يسمح لنفسي أن تكون له الدراية. اللي ما عنده دراية وما سبق له يعني سهم نحو يسمح نفسه لا تعطي عقلك إجابة ولا تعطي العقل، حاول تفهم تجد الأمر سهل إن شاء الله. نعم. يعني إذا كان وأخواتها أفعال كلها أفعال، إن وأخواتها كلها حروف، كان فرفع المبتدا تنصب الخبر، إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها ترفع الخبر وترفع الخبر، فهي تنصب الاسم اسما لا وترفع الخبر خبرا لا. وقوله رحمه الله: وهي اسما واسما ولكن وكان وليس ولعل. هذه اخوات اسم. نعم. هذه ستة حروف: ان وان ولكن وكان وليس ولعل. هذه اخوات ان يعني تعمل عمل ايه؟ ان. نعم. وقوله رحمه الله: إن وأن بالتوكيد، أي أن معناهما واحد وهو التوكيد. لكن فرق بينهما أن إن بالكسر وأن بالفتح ولكل منهما موضع، فأن كان موضع وإن كان موضع. وقوله رحمه الله: ولكن بالكسر تقول لفظه مختلف ولكنه ذلك. طبعا هذه مشدده، اما المخففه فلا تعمل عملين، لكن غير لكن، لكن هذه لا تعمل عملين. نعم. اما لكن المصري بتعمل عمل ايه؟ نعم. لكن الله يشهد، لكن الله، يبقى هذا مفروض. لكن الله لدى اسم لكن. كذلك إن وإن لو خففت إن خلاص بطل عمله، يبطل عمل إن. إذا خففت إن، إن الحكم إلا لله، إن الحكم أصبح الحكم إيه؟ مرفوع على الاسم وإن خلاص. نعم. وقوله رحمه الله: لأن التشبيه تقول بأن بيت البحر يعني الكرم، فبيت محكوم وبحر محكوم. وقوله رحمه الله: وبيت بيتا تقول بيت الضارب فهنا. وقوله رحمه الله: لعل بيت رجل وتوقع تقول لعل الخطر يقتل فهذا ضرس فإن يقول وكان. وتقول لعل رجلا هارما فهما يقولون ان يكون هارما لا يتوقع رياح به. فتقول لعل الحمر يحصل بشده الحر فهما كذلك يقولون ان يحصل لعل الثمر يفسد. اعرف لعل الثمر يفسد. لعل حرف توكيد الرد. الثمر حرف ايه؟